يلا يا شيخ علي، نبغى كل واحد منكم يعطينا مثال على الأحرف السبعة أو الأدوات السبعة، لأن بعض منها حرف وبعض منها متردد بينهم. نعم نعم يا علي. واحدة يا شيخ ولا تقدد واحدة؟ أول شيء نبدأ بأن قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. أن يفرط، نعم. طيب أن إيش تعربها؟ أن يفرط، نعم. أعرب أن يفرط. أن أداة نصب، أداة نصب، تمام. يفرط فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، تمام. طيب الحرف الثاني يا صهيب العز الدين. لن، أعطنا آية من القرآن. لن، نعم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تمام. ولن تفعلوا، طيب لن، لا، لن حرف ناصب، أيوة. لن تفعلوا فعل مضارع، أيوة. منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون، تمام. والواو، والواو واو الجماعة، تمام. فاعل، واو جماعة ذا نوعها فاعل. طيب طيب طيب علي السوداني، إذا نعم شيخا، إذا أن لن، إذا وإذا لا يلبث خلافك إلا قليلا، وإذا لا يلبثونها، إذا لا يلبثون، لا يلبث، وين، لا لا لا القرآن لا يلبثون، هذا ميب إذا هي بجزاء، إذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، نعم نعم. منصوبة بحذف النون، أيوة. إذا أداة نصب يلبث منصوبة بحذف النون، الفاعل واو الجماعة هنا فاعل، نعم. طيب معك، إذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، إذا أبغى إذا، نعم. وإذا لأذقناك ضعف الحياة، وطيب وين الفعل المضارع؟ أذقناك، أنا ما أعرف مثال فيها من القرآن شيخ. وإذا لا يأتون الناس إلا نفيرا شيخ، ما تأتي، لا ما تجي هذا، أنا أبغى جواب جزاء وشرط، إذا أكرمك، إذا أدخلك الجنة، وهكذا. طيب نعم يا طيب نعم يا نبوي، عطنا مثال، عطنا كي أو لام كي، نعم نعم يا سيد، عطنا مثال. كي كي لا يكون دولة. طيب قلنا المثال احنا في الدرس غيره. طيب نعم يلا الجنب، نعم لرفع يده، نعم. علي الصديق، لا عماد. طيب عماد عطنا، ها نعم. عطنا لكي لا، ها، لكي لا يكون على الله حجة بعد الرسل، نعم تمام. طيب تمام يلا شيخ هشام، لكي لا تأسوا على ما فات، نعم تمام.